بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم ويغفر لوالدي ووالديكم ويعزني وإياكم بلا إله إلا الله ويذل المشركين بلا إله إلا الله. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إكرام للإخوة الموجودين اللي كانوا تحت تغير الموضوع تماما عشان ما يصير يملون عليهم، وإكرام للموجودين يعني فأشدد يا خالد ما تكلمت فيه في الأول في المحاضرة أو جزء من المحاضرة اسمه انقلاع القلب، وما سيتكلم فيه الآن هو جزء من المحاضرة اسمها القلب السليم. في يوم الثلاثاء الساعة 2:00 كأني أراها الآن، دخلت الإنعاش جايب المريض الأول اللي سويت العملية، فوجدت مريضي على السرير رقم 10 في الإنعاش في مركز الأمير سلطان جاهز إنهم يشيلون عن التنفس. هذا المريض قد أجريت له عملية يوم الأربعاء، وكانت عملية صعبة جدا ومعقدة، رجل في 70 إلى 80 من عمره، وكاد أن يعني حالته صعبة مرة. فجلس فمكث في الإنعاش الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد الاثنين الثلاثاء 7 أيام. صباح الثلاثاء جيت الصبح الساعة 7:15، فرأيت من فضل الله سبحانه وتعالى قد أنعم الله عليه بالعافية، فقررت نزع الأجهزة عنه. جبتهم انزعوا الأجهزة، طبعا تعرفون قبل نزع الأجهزة لابد أن تنزع المخدر، ثم إذا المريض استيقظ استيقاظة تامة تشيل الموضوع. قدرا أراد ربي أن يريني آية من آياته ليعلمني أنا المسكين أن الله يحفظ من يحفظه، وأن الله يحفظ أغلى شيء نملك في هذه الدنيا. فسأقول لكم ما هو أغلى ما نملك يحفظه ربي إذا نحن اجتهدنا وتوكلنا على العزيز الرحمن. المهم جيد، طبعا أنت لما أنت يعني بشر أنت يعني لما تشوف مريضك طيب وزين تفرح كذا، ودك في جنبه ودك تكلمه، لما مثلا عندك مشروع سويته ومشروع كلف وتنفيذك للعمارة زينه كل شيء توقف تناظر فيها إذا أنت مهندس. طبيعة البشر وطبيعة الأمة، إذا أنت مثلا رجل محاسب وسويت ميزانية معينة وكذا تقول له شايف هذا الميزانية الله وفقها فيها كذا، تحب أحد يقول لك يعني والله ممتازة. طبيعة البشر تحتاج من يعطيها الإيجابيات ويخبي السلبيات. فأنا جيت فرحان مريضي زين وحق التنفس على يمينه، جيت على يساره ومشي عن التنفس، وأنا قاعد أنتظر شنو عن التنفس. جاء عن التنفس خلاص يرتاح شوي، الساعتين وثلاث دقائق بالضبط قلت له يا خان سنفايتك 7 أيام ما خليتها. قال ليش؟ مو باليوم الثلاثاء ايش؟ قال مو باليوم الثلاثاء. قلت له قال انا سويت العمليه الاربعاء. قلت له كان ما فاتني ولا فرض. فتي خالة أقول لك سبعة أيام فايتك. لا أقول لك ما فاتني ولا فرض. وهو اليوم الثلاثاء ستين له. قال ما كان نسوي عملية الأربعاء من كل له. قال ما فاتني ولا فرض. أنا إلى الآن ما فهمت، لكني نظرت أخصائي العلاج التنفسي فوجدت عيونه مليانة دموع. قلت له ليش فيك؟ قال يا دكتور هذه معجزة. ليش؟ قال هذا الرجل من أول ليلة سواء أنا نام بليل أو نهار إذا جاء وقت الصلاة فتح عيونه قاعد يتمثل والله الذي لا إله إلا هو ما ظننته يصلي. رجل مخدر بمادتين تستيقظ وقت الصلاة. من الذي أيقظه؟ الله صحيح، لكن الله ما يوقظ. لا بد من فعل سبب. ولكن أوقف كذا الآن منه. أنت عارف أن عندنا مرضى لدى أسبوعين تجي تقول يا أخي صلي. يا خالي صلي إشارة بس يا ابن مظبوطة إشارة بصلي. تعال واحد من المرضى عمره 70 سنة ورجل شكله ظاهر قاعد هذا الأشهر لم يصلي في المسجد ولا في المسجد لله، يعني كان قاعد أكثر. ليش؟ أقول له ليش؟ يقول ما في لازم أسجد. قال أنا ما أذنت لك، أنا دكتور أقول لك أسجد. قال لا أنا أخص. فالقضية إذن الله سبحانه وتعالى وضع عين خلقني وخلقني عقلا وقال أمش. هذه آيات وأرسل الرسل وأرسل الآيات وأعطاني فكرا أتفكر به، فمن يفكر يلم ومن يتفكر يرتفع. اللي يفكر يجيه ما جاء بعض الناس من ربنا، واللي يتفكر يرتفع. يعني التفكر عباده والفكر كلام من كلام، وقد يضاد فكره كلام الرحمن. هذا ليس لكن ما الذي احيا؟ من الذي مش موقفه؟ عندك خرافيه صح، عندك ساعه منبه صح واضح، لكن وين يجيب في صدره؟ اخواني لابد ان يكون عنده شيء لا ولا شيء يقبض. رجل مخدر يعني انت نقول لك فرضا ان الرجال كان مترهب منه ما يصلي ولا ما يدفع هذا عشان ينجح، لكن مش براه ان اليوم الثلاثاء لو واحد من المرضى خذ يومين وفكيت عنهم بنج يقول لك احنا ظهر ولا عصر؟ ايش اليوم؟ يقول له الثلاثاء. يقول ليش الثلاثاء؟ أنا سويت العملية متى؟ مضيع تنوني. بل تجيب واحد وتسك عليه في بيت في غرفة ما تريه نور ولا شيء، تريه كهرب بس، وتأخذ منك ساعات تأخذ منك شيء يضيع الوقت والزمان والمكان ما ندري شو الوقت. لا يدري ليل لا يدري نهار ولا يدري ثلاثة ولا أربعة. فكيف من هو مخدر بمادتين ما يلزم القلم؟ حنا لو سلمنا أنه ما صلى سلمنا أنه توهم، لكن اشتغلنا اليوم الثلاثاء ظهرا. إذا لابد أن يكون عنده منبه خرافية. أتعرفون ما هذه الخرافية؟ حدثني غياث مغسل الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، وهو رجل ثقة أعرفه من 20 عاما، قال لي أتي لنا بشخص عمره 7 أشهر سقط من رحم أمه. يقول أناظر فيه ويأتيه آية من آيات الله. أناظر أنظر إليه وإذا يده اليمنى على الشهادة. الصحة ترجع. هذا سيد. قلت له شو اللي يبكيك يا شيخ؟ شنو يسألهم يا رب؟ قال النبي أبكاك الآن. أخواني نعم أتتني آية من كلمتين بس لكنها تهز أمة للأسف نمر عليها مرور الكرام في الليل والنهار بل أن أغلب مساجدنا وأئمتنا يقرؤون هذه الصورة التي فيها هذه الآية من آيتين من كلمتين ما في غيرهم لكن هل أنا والمقصرين الغالي بقينا عندها أو بالنبيش هذه الآية كلمتين يقول ربي فيها ونفس وما سواها من هنا يا اخوان اشياء نفس وما سواها شخص ربي اخواني فلكل الالات بل كل حرف في كتاب الله المقصود به انا والعالمين كلهم هو لي ولكم بل ليس لي ولكم للعالمين كلهم وانا واياكم من العالمين لم ينزل ربي حرفا من الحروف في هذا الكتاب الا هو لي ولكم فكل آية بل كل حرف بل كل كلمة لابد أن تكون لها معنى عندي تخاطبني أنا وإياك ونفس وما سواها عجيبة وش نفس وما سواها ليش هذا الكلام ذهبت لابن كثير وإذا به مفسرها سعادته في حديث عظيم ثم ذهبت إلى بعض التفاسير فوجدت أنهم أوردوا أقوالا لابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير رحمهم الله ورضي الله عنهم وعني وعنكم وعن المسلمين أجمعين والدي ووالديكم ومن نحب من المسلمين قالوا ونفس وما سواها أن ربي لا إله إلا هو خلق النفس مستقيمة لا تقبل عوجا كل أنفسنا مثل واحد عاصي واحد مسلم واحد كافر واحد مشرك لابد أن يكون في سبب ربي خلق الأنفس مستقيمة لا تقبل عوجا وقال ابن تيمية وخلق القلوب سليمة لا تقبل إلا الحق ثم قالوا هي كالعين وكالأنف وكاللسان وكاليد نعم أعطناها إياها ربي لنعبده بها فإن استعملناها في غير عبادة كانت علينا ذنوبا وآثاما تمحق فلو نظرت لعينك أعطت يا ربي إلى الحرام حرام لكن لو نظرت إلى الجبال كيف بناها وأرساها ثم سجدت سجدة أو قلت سبحان الله عبدت به عبادة فوجدت ابن كثير قد حل لغزي ليش التفاوت يقولون كل واحد عنده قلب سليم كلنا من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة مخلوقين بقلوب سليمة لا تقبل إلا الحق فإن وضع فيها غير الحق لم تقبله إذا أين الخلل جاي يقول الخلل جاي من اسمع هذا الحديث القدسي الذي يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء اجتالتهم الشياطين عن دينهم الكافر خليه ما يسلم المسلم خليه يعصي لان الشياطين ما يجد الحياة في الجنة شكلها امها معه في أشهر في النار جزاك الله. تقول أم فعل احتنكتهم فاجتالتهم انظروا اجتالة ماذا أبعدتهم اجتالتهم يعني اجتيال قطع من الأساس مش إذا الحرب بيني أنا وإياكم ومن الشيطان. طيب هل تتوقعون أن ربي لا إله إلا هو جل وعلا خلق هذه النفس وهذا المستقيمة وهذا القلب السليم وترك عرضه للشيطان؟ لا والله جل وعلا فلم يخلقه ويتركه عرضه للشيطان، بل أعطاني وإياكم حرزا. فإن عملته يحفظ قلبي ونفسي. الشيطان فإذا هذا الحرز والحسن المنيع حفظ نفسي وإياكم من الشيطان، شو بصير فيها؟ الآية اللي بعدها فألهمها فجورها وتقواها. إذا حفظها ربي من هذا العمل فتخرج تقواها من الصلاح والفلاح، خدمة الناس، حب الخير، الإيمان الظاهر والإيمان الباطن. وإذا الشيطان تولى هذا قدر الله فسيخرج فجورها. وكل واحد منا عنده فجور وعنده تقوى في نفسه. إذا يا أخوان أنا أبي الجنة ولا أبي النار؟ أبي نفسي تخرج تقواها ولا تخرج فجورها؟ نبي هذه الجنة، لأن أصلا ربي لم يخلقنا إلا للجنة إلا من يأبى. قد ترى أن لا أكون وإياكم من الآبين. إذا إيش تتوقعون؟ أن الحسن الوحيد، حسن وحيد تسويه كما أنا يتربي مو على كيفك. تبغى الناس يسوون على كيفك، يقولون أنا سوني بس يا أخي ما أحفظ. قلبي مو سليم، أموري مو مضبوطة، حاشا ويتنوين كلام ربي اللي تقولونه. ايش رايكم؟ ايش الشيء الوحيد؟ انت ما عندكم دوائر ولا فلوس ولا شيء، فالرجال يقول يعطيكم اياها الشيخ وين اميري؟ طلعني فوق من الجنة. لا خلاص، المهم ما على جائزة اللي جاوب على هالسؤال. اغلى جائزة عندكم مع كفركم. لو معي دوامي كان أبدا تنجان ايش كنا نومنا. فيا أخوان ايش توقع ما نبغى؟ حفظة الله. نعم، هل هي أي صلاة؟ قل لي فائدة أكرمك الله خاشعة دي وانا قاعد كذا تسألني خالد غير صلاتك خاشع؟ أنا خاشع. هات إسلام. شو إحنا من ما حد عندنا فلسفة وكلام فاضي ولا ما تمشي. هذه ها؟ فتح الله عليك. إذا هذه واحدة منها. أحد الأخوة كان عندي كلمة أو محاضرة وجابني كتاب 250 صفحة. تدرون شو؟ الفوائد الطبية للصلاة. قلت له جزاك الله خير، أثقلت على نفسك 250 صفحة، قلت أثقلت على نفسك والله هذا كله لا يهمني فضل. فأنا لم أسلم أن الصلاة فيها فوائد لي بجسمية، لكني أصلي لأن ربي وعدني بثلاث فيها. فهذا يسمع يا أخوان شوف الكلام اللي يقول فوز بقى الموت في الجبال، الكلام اللي معجب عليه من ربي او نبيه صلى الله عليه وسلم يؤخذ ولا فيه فكر، ما في فكر. ربي قال في الصلاة في ثلاث آيات عظمها طور، هل أنت وهذه الثلاث تكون لمن صلاته خاشعة؟ ثم الذي يثبت عليك علينا طبعا وخالد البيت، هل فعلا صلاتي خاشعة ولا لا؟ فوضعت لنفسي 13 سؤالا وكل واحد صح خطأ، فوجدت أني في خطر. أقول هذا بصراحة، وجدت أني في خطر، ولكن سأثبت لكم قبل 13 كل ما يجيني أقول لكم 13 قد أكون منها واحد، لكن سأثبت لكم كيف أن الصلاح الخاشعة هي أصل القلب السليم. تبي تعرف من قلبك سليم شوف صلاتك خاشعة ولا لا، تبي تعرف أن قلبك سليم اسأل نفسك تخشع الصلاة ولا لا، إذا ما أنت تخشع أعرف أن قلبك وهو أجل اللي وصل للوصف. تعرف ليش؟ لأن الصلاة الخاشعة تتحقق فيها ما قاله ربي عنها. أولا زي ما قال شيخنا الفاضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالنبي صلاة لا تنهى عن الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع والظلم وقول الزور وأكل مال اليتيم والكل والقال. يعرف انه يصلي واسال الله ان يقبلها ربي، لكن ليست خاشعه لانها لم تنهى. ومن هذا حاله قلبه غير سليم، يعني واحد مصيبه وحقد وحسد وظل، ايش يكون قلبه سليم؟ هذا اول اثبات. وهذا انظروا لهذا الدين العجيب الرب، هذه الآية تحمي نفسك، تحمي نفسك نفوس الآخرين من نفسك فلا تعتدي عليهم. طيب أكيد الرب حق حماية نفسي من نفسي، وللنفس تكون مرة بمراتين أمارة سوء، وأحيانا مطمئنة وأحيانا نوامة، فمن غلبت عليه هذا أو هذا أو هذا قل صلاة الإيمان أو نقص أو قل أو زاد. قال ليس موضوعا، واختلف الإمامين الجليلين ابن القيم وابن تيمية في هذين الأمرين، ومنهم فواحد منهم قال أنها الأنفس متقسمة، وآخر الآخر قال أن كلها في نفس واحدة لكنها تتأرجح، وهذا قد يكون هو الأقرب وهو قول ابن القيم. المهم ليس هذا موضوعي، ولكن أنا بثبت لكم أن اللي عنده خشوع في صلاته عنده قلب سليم. إذا تبغى تحافظ على نفسك وقلبك شيء واحد ضبط صلاتك، احنا في الاثبات ما زلنا. هذا الاول. اثنين في سورة الرعد، وهذه الآية يا اخوان حبوها تكون في قلوبكم لانها آية عظيمة، ما تقرأها على احد الا تبندت نوما. وراح ابن عبد الرحمن الله يحفظه وابنائكم وابناء المسلمين هذا جمعة في الليل. تعرفون انا لست كالام، الام يمسكون تقوم مثل الألف كنا قام فتح عقرب أو أي شيء. أما الرجل ممكن يقوم الصبح ما شاء الله يا ولد ما قام البارح وما يدري عنه، هي ما لم تحرم هذا. المهم مرة كان اليد بكى وطير، كان تقرب اليد تهز. على فكرة تعرفون متى عرفت قدر أمي؟ من 30 سنة لا 27 سنة لما رجعت من بنتي الأولى كنت الحين أمي أنا سويدة كده كثير ها؟ بنت نعمة بس إلى لا خلني أنا حبيت سويدة كده أنا أول ليلة جت أم محمد عندي في بيتنا من أهلها قلت لها سويدة كده شو يعني أم أني فعلا ما أستحي وأنا أرجع لها وأقول لها لا بعض مرات وأنا رايح بعض مرات الكورة تكلمني يعني أي أي أي أي أي نعامة فيني فبعدها من فضل الله لم أرفع صوتي فيها ولم أرفع عيني يا أخواني لا تحتاجون أن يأتيكم أبناء لتعرفوا قدر أمهاتكم وأبائكم المهم دلت عليها الآية طبعا محمد ما دلت اللي قال الآية قالت اشتريت الزوجة ليش؟ قال ما نمت ما نام فيها هذه الآية عظيمة يا أخواني صفحة 252 مفروض الرائد آخر صفحة والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللي ما يطمئن وأعظم ذكر ماذا يا أخوان الصلاة اللي ما يطمئن قلبه بالصلاة تعرف أنه ما عندي دعوة يجي تسألني قال لي فقلت تطمئن قلبك إيه تطمئن قلبي الحمد لله كيف أنا هات البرهان في شيء واحد تثبته ودي ولا قلبه تطمئن ما تثبته ما عندك اطمئنان اخواني حين نؤمن بالله الرسل بكتبه سهله برسله الحمد لله امين به ملائكته الحمد لله اليوم الاخر الحمد لله ما عندنا تكفير لكن شوفوا الميزان شوفوا الاطمئنان شوفوا الصلاه وبالقدر خيره وشره إذا أنت تؤمن بالقدر خيره وشره فأنت ذو قلب مطمئن وصلاة خاشعة وقلب سليم. بعض الناس تنخل الشفاعة برا يقرأ يا أخي والله سوي دافع لي 1000 ريال صدقة شو أنت تنخل الشفاعة يا أخي شو أنا ما في ليش؟ وين الإيمان بالقدر خيره وشره؟ وين توجه نفسي وما لمنا ما قيت لما قيل لنا فين قال جدي مثل جد خاطر كأن في جد أفرد جد ما قيل إيش معناه شو قال وما لمنا يعني ما قيت لما قيل لنا فين راح تجي واحد ما يتلقى الله أحسن الله عزاك يا أخي والله والله لو لا تدرم يقع معجزة والله لو ما تكون جد والله والله هو ولد ولدته وهو يشفي سردي يا ابو محمد وين الايمان بالقدر كان؟ هل انا اشكل بعض؟ ممتاز الشبه لنفسي ما عندنا اشكال اخواني تبي تعرف ان قلبك مطمئن وانك تؤمن بالقدر الخير وشره تبي تعرف ان اي مصيبه تجيك تتاكد انها خير تتأكد أنك تحسن الظن بالله الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم رضي الله عنه استأذن الصحابة أن يبكى قال العين تبكي القلب يخشع العين تبكي ولا نقول إلا حسن الله ونعم الوكيل أنا ما أقول واحد ما تريد يقعد يفرح عشان يقول والله لا تحزن ولكن وأنت في حزنك تتأكد تأكدا تاما تاما تاما تاما أن ما مات هذا الولد في هذا الزمان وهذا المكان إلا هو خير لك ولا هذا معنى الاطمئنان مو معنى بعض الناس يجي حزين يبكي ولا تبكي احتفي صح رجله في النار غير رجله هذا هذا ميت رجله تدري هذا تبكي هذا يبكي لكن المهم مش في نفسه اذا يا اخوان سورة عظيمة حسن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نقرأها كل أسبوع مرة. من تذكر فينا أخواني سؤال الآيات دي نزلت لي ولكم وما حسن المصطفى على شيء إلا فيه خير لي. حسن المصطفى على تبارك أنا أقرأها كل ليلة. ليه يبغى يساعدني صلى الله عليه وسلم يبغاني أحفظها؟ لا، لأن فيها أساس الحياة، كيف أعيش؟ لو تبغى كيف تعيش إذا تبارك، إذا تبغى كيف تعيش إذا تبارك. طيب إذا في كهف فيها آيات عظيمة كهف نأخذ منها راح تليفا لله. من أي آيات نأخذها يا أخوان؟ أصحاب الكهف دخلوا على رأيكم الخضر وموسى ثم عجيبة ربي كيف يريد أن يرحمني فنوع لي المصائب عشان ما يجعل لا المال أسهل من الولد، الولد أسهل من المال، الرزق بدري وشو لا نوع لي المصائب. عجيب، ليش يريدني أن أتفكر؟ ولكن المشكلة أن يفكر إلا ما رحم ربي. يا أخواني هذه الثلاث الوجهين في الكهف أرجو أنكم ترجعون لابن كثير فيها. نجي الجمعة القادمة اقرأ على رواجع وشوف ابن كثير وشوف شو يقول فيها، شوف كلام العلماء فيها. فإحسان الظن بالله هذا أصل الاطمئنان. لا تقول لي أنا واحد ما يتكبر، فهمت؟ تقول ما شاء الله أمور دوا قاعد يكبر يقول هذا ولد الله مات ليش ربي موته؟ وهذا أمر آخر. يعني إنسان قد يسخط بلسانه ولكن قد يسخط بنفسه. يقول في آية في البقرة في الآية الثالثة قبل الأخيرة شو يقول؟ لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يعلمه الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء. فلذا بعض الناس لا يصير مكاتب كذا ولا يحس ولا يتكلم ويصبح فيقول لك هذا ليش مات؟ ليش؟ طيب والده كله مات كبره. طيب والده فلان ما مات يقعد يتذكر. طيب هذا زميله فلان فلان فلان ما مات منه ولا واحد. طيب هذا اللي معه في السياره اصلا ما مات. تقول على نفسك كله ولو انه كان يصلي في المسجد لكن قلب مو سليم. شغل الثالث اعطيناها قلت انا في سنة عقل الشاهدة يا انصر فيها جائزة بعد فيها جائزة ترى حطينا جائزة عليكم في التسجيل جائزة ثانية من دورة جائزة ايش الثالثة الجائزة الثالثة مع آيتها والآية في هود ومن أراد أن يتعلم كيف يتوب فليقرأ هود أحد اليومنا على بال ما تفكر أحد اليومنا سمع شريط القلب لماذا متى كيف وأنا قلت إذا أردت أن تتوب اقرأ هود شفت في اليمن قال بضحكني يا دكتور بهود ليش؟ كان لي شهرين وانا اقراها ما بعد فاصل السيف ليش تقرا؟ قال كل حرفه افسره هذه ايه عظيمه عقدتني بسيدتي محمد معقدتك صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تتوب بهود يعلم ربي كيف تتوب. كل ايه كل سوره لها هدف في تنزيلها كل حرف. نعم قل لي عقدت عليه. طيب من غير الآية عطنا الهدى الثاني نسيت يعني استعين صدر الصرع في البقرة. هذه الآية اللي قال إنها لكن أنا أقصدها هذه الآية آية من أعظم الآيات قال العلماء أنها هي التي شيدت به صلى الله عليه وسلم. قيل إنها الآية الصورة كلها والصورة كلها تروع ليس تروع لكن تحس على الهمة والطوب وكيف تتوب همة ثم ضرب هن تنظر هن رفع رفع تنظر قوم ما يسوي وانتعك ناظر تجمع دولة ولا مع دولة بعدين يعطيه شوية جديد بعدين يضرب اللي قدامه عجيبة أربع مشاهد فيها وفي كلها يقول لك كيف تكون فكيف نكون فكيف نكون هي التوبة أن تراه إذا أردت أن تتوب هذه الفائدة الثالثة حدثها تعينك على التوبة لأنه سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ليش؟ عشان الزميل الشخص ذاك اللي قادر فيها رياضة لا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ثم انظروا لربي عارف اني طيب لأن جارها في سورة النساء ولا المائدة الظاهر في النساء لما قال وخلق الإنسان ضعيفا النساء يخلق الإنسان إنسان ولا إنسانة ليش؟ ناس فعلا صدق الشيطان جاي منها مفعول عنده فتح الله عليك أنا حافظها على الإنسان بعدين قال الشاعر خلق اي فداني مفعول به بناء فاعل المهم هذه الثالثه فترون واحد يتردد في التوبه او لا يتوب من ذنوبه قلبه مبشر ليس عيبا ان تذنب لو لم تذنبوا الثانيه لا هذه الحديث اللي قلت تحت لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم مما هو أعظم من ألا وهو العجب والعجب يؤدي النار لأن هذا لله تكبر الخيلاء لله سبحانه وتعالى إزار المولى سبحانه وتعالى المهم هذه الثلاثة الأشياء فبكذا اقتنعنا يا أخوان أننا إذا أردنا أن نحافظ على قلوبنا من الشيطان يجب أن نصلي صلاة فيها خشوع أقول وأختم بأمرين أولا عشان نتدارك أذكار الصباح والمساء المساء أقصد الثانية علشان الحملة الأخرى أقول إذا أردت أن يجب تعرف إن صلاتك تخشع فيها شف هي أكبر همك ولا لا لا تدني هي أرى نفس أقل من هي أكبر من نفسي أكبر مني كثير منا وأنا منهم يمكن أزاد إيه أكبر مني هذا البرهان فهذه أكبر شيء يحفظك بعد الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على الصلاة متى الشخص الأول أقسم بهذه القصة وأن تأتي إذا أردت أن يستقيم قلبك ويصير سليم وتتوب من جميع الذنوب ويعينك ربي على التوبة لا تجعل الأذان هو يجيبك المسجد تعال قبل المؤذن احفظ على الصلاة وتنافس في المسجد لأن الله سبحانه وتعالى يقول قال في الحديث إن الله وملائكته يصلون على من في الصف الأول صلاة الله علي وعليكم رحمة وصلاة الملائكة استغفار شوف واحد استغفر له الملائكة ويرحم ربي شوف يصير في قلبه سليم بيشوف كل ذنوب لو واحد يوم التشعير كل نهار يتقبل الله منها فكلها بالملائكة وهي الملائكة ويا أخواني نصيحتي لي ولكم قبل أن أقول لكم آخر قصة أي من أراد أن يستقيم قلبه ويصبح سميما ويحافظ على نفسه من الشيطان ومن اراد ان يتوب فليحافظ على الصلاه في الشق الاول على يمين المؤذن ولا يثبت احد هذا المكان ويتنافس على هذا المكان وياتي قبل الاذان وهذه زي ما قلت لكم في 13 سؤال منها هذا اللي قلت لكم الشق الاول جزء من السؤال الأول وفي كل سؤال من حوالي 5 إلى 7 إشارات منه صلى الله عليه وسلم أو من ربي انظروا إلى هذا العظم هم تقولون لي ليش الصلاة هي الحسن الحصين وهي سبب النجاة بعد رحمة ربي سبحانه وتعالى. أقول لكم هذا القصة وأختم. في 15 رمضان 1422 بعد صلاة الفجر اتصل الأخ زيادي وقال في واحد عزيز عليه سقط في المسجد وطاح. صلاة الفجر انهم ردونا المستشفى العسكري ارجوكم يعني شوفنا من هنا ولا تكلم احد هو رجل فاضل راعي صلاة. المهم كلمت فقابلت غياب قال تعالى رجال يا جدار رجال اشتار فيه كتاب الله قال جاءها في الصعي القلب يصير داخل عليه ويجلب الراجل جديدة أو جديدتين ونهب الرجل ينظر إليه ويقول لا بالثوب جزاك الله خيرا والله إني لأرى موقعي في الجنة الآن والحور العين قد اصطفت لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج الصوحة قلت الغياب ما عمله تدرون ايش عمله وقلنا بها اربع سنين وجاورنا اربع سنين يا دل ان يدخل المؤذن قبلها المسجد يا دل ان يدخل تنظر للثانية الصلاة تنهى عن ماذا عن فحشاء المنكر وقلنا اربع سنين ما كنا عهدنا عليه غيبة نميمة اي فحشة ثانية يا اخواني من أراد النجاة من أراد النجاة فليأتي على الصف الأول ثم يرفق الأئمة. ليش؟ لأنه بيتطبق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وهو ثاني حديث في هذا الموضوع يقول لو تعلمون ما في النجاة والصف الأول فلم تجدوا بدا إلا أن تستهموا عليه واستهمتم عليه. يعني تخيل واحد من سالف الرياض ولا جدة ولا مكة جاء راح المؤذن ركب عرض شليلة دق على الشيخ فيك يا اخي بس انا جماعة هاوشة شنو خالد الان شنو قال اخي 400 واحد جاي من الصف الاول كان معقول جاي من الصف الاول قال ما في شيء جاء الامام يا اخي شو قال ما في صف الاول ما في صف الاول يا اخي عندنا سنة ونص غلطة شو طب قال حتى الورقة يا أخي كل واحد يأخذ ورقة من حط كم يا أخوان يأخذ الصف بل يأخذ 200 حط 200 صف الأول 200 صف الثاني واللي يأخذ يطلع. تخيل تخيلت أنا تخيل خلوه في يجي مساجدنا يقول لي أحد أئمة الرياض والله الذي لا إله إلا هو أن يقيم صلاة الفجر أنا والمؤذن وأنا رأيت بنفسي نفسي مساجد الرياض جيت أزور أحد القريبات فدخلت فيه وقيمت صلاة العشاء بخمسة أنا خامسهم أو سادسهم أو مدري سلمنا بثلاثة صفوف صفين يقولون أنتم وأقمتم بكم كم واحد منا يا اخوان يجلس عند رجل صالح انا من الدار الله فهذه حالة اللي ذكرها الشيخ الله يذكرها انا صالحين امه اذا هذا صالحين امه شلون البقيه كم مره احنا قعدنا مع واحد وهو جنب المسجد واذن قلنا الصلاه يا اخي اسمع الاقامه يا اخي ما في شيء كذا هو الزهر وهو الدكتور تجيب عمر داعيه يا اخوان رجل يكسر هذه الخسائر خلاص يجي الحملة يا شيخ وفيه ثلاث مجالس علم كل يوم ولا يحضر ولا واحد منها يقعد في آخر من خلاله يشرب شاي فيكسر المغفرة أو يجي يرسل الشيطان يروح يدق لك في بيتك لا نلقى قنعة الشيخ وش نقعد عندك وانت مشى كان دفع تنشوف الجمرات فيها حد ولا فضل عشان يجي نقول للشباب وردت في كلام خير يا أخوان لنستهل هذه. الحمد لله ان المسؤولين عن المخيمات لم يملأوا بطوننا بالغزو فقط، وان كان هذا واجب عليهم، ولكن اعتقد ان الواجب عليهم هو ان يملأوا عقولنا معرفة وقلوبنا نورا. وهذا شيء عظيم، انك انت الان طلبة العلم والدعاء فعندهم اوقات. من 10 سنين الشيخ كان الداعي ما لدي حملة، اذا جاءت يتكلم قال والله مشغولين حجاج الموسمين، يمكن الشيخ وعى عليهم وانا وعيد على بعضهم. الان اليوم تتكلم بالعليم بالدولي بسلام تلاقي عنده 20 محاضرة اذا ما ندري بعضهم، يعني الاخ صالح مرتب هذه المحاضرة بشهر ونص. هذا هي عندنا خير دليل مرمي كمن يترك الصف الاول ورحمة ربي كل 5 مرات رحمة يترك دون هذه حادثة، مع اننا لا افضل ان ندخل الجنة الا برحمة ربي. اذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم من تأثرت قدماه لم يدخل الجنة الا بهذا، فكيف بالنسبة للأخوات عشان ما يزعلون علي؟ كيف يكون لها هذا؟ نعم لها هذا إلى قبل الصلاة 10 دقائق راحت توضأت تنظفت غيرت بعض الأخوات تطلع المطبخ وتصلي، لكن تروح إذا لم تتنظف تحطين على نفسي من ربي إنه قادر بغسل وقادر جارتي قلت خالي. وهذه واحدة من الأشياء اللي في الصلاة اللي أنا أذكرها عشان بس أوريكم إحنا فينا أشياء. يعني تجد واحد تجد بيت واحد لا بسنة النبي ولا البجامة، فقلنا عنده بعد تقول محمد رجاء والجبل محمد رجاء حط الشماء، لكن تعال تسلم الجلبية عرضتك بجرة ولي حتى يعني انا لو بحسب كم واحد منا الان في المجلس في قيام الليل اذا كنا نقوم كمان او في الوتر قبل ما ينام ينتج دوم اجماع بين الثانية كم وش في الوقت كم هذا فقط. ثم بدات ما شاء الصوم لان لم اؤدي حقها. المهم غفر الله لي ولكم. أجد الله خطأ وخطأكم.